بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصل ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، يقول العلامة عبيد الله الشنقيطي في منظومته على الأجرومية: باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب. اسمع لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قال فعل ماضي مبني على الفتح، رجل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، مؤمن صفة، هذه صفة تسمى أيضا نعتا، فالنعت يعني الصفة، والصفة تتبع المنعوت في 4 من 10. مؤمن في 4 من 10 عندنا في العدد والنوع والتعريف والتنكير وأيضا الإعراب. الإعراب رفع ونصب وجر، هذه 3، والعدد مفرد مثنى جمع، هذه 6، والنوع تذكير وتأنيث، هذه 8، والتعريف والتنكير 2 يبقى 10. هناخذ من 10 4. مؤمن في العدد مفرد ورجل مفرد، النوع مذكر ومذكر، التعريف والتنكير نكرة ونكرة، الإعراب هذا مرفوع وهذا مرفوع. هو يقول النعت قد قال ذو الألباب يعني أصحاب العقول يتبع للمنعوت في الإعراب، يعني يكون تابعا للمنعوت يعني الموصوف. وهذا ما قال ابن مالك في ألفيته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالنوع الأول من أنواع التوابع هو النعت، وهذا الموجود أمامكم يسمى نعت حقيقي، لأنه يبين صفة في منعوته ويتبعه في 4 أمور كما أسلفت سابقا. النوع الثاني من النعت اسمه نعت سببي. قال تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها رب. طيب، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. اسمع لكي ترى الفرق بين النعت الحقيقي والسببي. القرية الظالمة، الظالمة صفة لمين؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعني دايما النعت الحقيقي يكون فاعله ضمير مستتر، لكن النعت السببي يكون فاعله اسم ظاهر. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فأهل فاعل للظالم. يريد أن نفرق بين النعت السببي والحقيقي. اسمع لكي تعرف الفرق. هنا أقول رأيت رجلا صالحا، رأيت رجلا صالحا أخوه، رأيت رجلا صالحا، صالحا صفة لمين؟ يعني إذا صالح صفة للرجل، هذا اسمه نعت حقيقي. رأيت رجلا صالحا، ليس هو صالح، صالحا أخوه أو أبوه، فهو يتعلق بصفة بعده تعود إلى المنعوت، هذا اسمه نعت سببي. والنعت السببي دائما يلزم الإفراد، دائما يكون مفرد. يعني أقول مثلا رأيت رجلين صالحا أبوهما، رأيت رجالا صالحا أبوهم، رأيت فتيات صالحا أبوهن، يعني صالح لا تتغير. اسمع كده: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. طيب، فالظالم صفة للقرية اسمها نعت سببي، يبقى إذن الظالم لابد أن تكون بلفظ الإفراد وتتبع ما قبلها في التعريف والتنكير. أهو رأيت رجلا صالحا أبوه، رأيت الرجل الصالح أبوه، وتتبع ما بعدها تأنيثا وتذكيرا، الظالم أهلها. طيب لو قلنا مثلا شاهدت الفتاة، أقول الصالحة أمها. طب لو كان أبوها، أقول شاهدت الفتاة الصالحة أبوها، فيتتبع ما بعدها تأنيثا وتذكيرا، وتتبع ما قبلها إعرابا وتعريفا وتنكيرا، لكن هي نفسها لابد أن تكون بلفظ الإفراد. طيب حول النعت الحقيقي إلى سبب، اسمعه، شاهدت أو رأيت رجلا صالحا، رأيت فتاة صالحة. لو أردنا أن نحول النعت الحقيقي إلى سبب، أقول رأيت رجلا صالحا أبوه، شاهدت فتاة صالحة أمها، هذا هو النعت السبب. لكن النعت الحقيقي يبين صفة المنعوت، يقول النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، يكون مثله في الإعراب بالضبط. رأيت رجلا صالحا، هذا اسم نعت حقيقي يتبع ما قبله، رجلا منصوب يبقى صالحا منصوب، سلمت على رجل صالح، جاء رجل صالح، فالنعت يتبع المنعوت. كذاك في التعريف والتنكير، يتبع في الإعراب وأيضا في التعريف والتنكير، صالح نكرة ورجل نكرة، رأيت الرجل الصالح ده معرفة وده معرفة. كجاء زيد صاحب الأمير، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، صاحب صفر، وهي معرفة لأنها أضيفت إلى الأمير، والنكرة لما تضاف إلى المعرفة تفيد التعريف. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. إذا النوع الأول من أنواع التوابع هو إيه؟ هو النعت، صح؟ عرفنا النعت ولا؟ طيب باب المعرفة والنكرة. واعلم هديت الرشد، دعاء من المؤلف لطالب العلم، واعلم هديت الرشد يعني أرشدك الله إلى كل خير، أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، عند من يعرف ذلك. فالمعرفة خمسة أشياء، وهي الضمير، وقلنا إن الضمير إما متكلم مثل أنا، أو مخاطب مثل أنت، أو غائب مثل هو، كل هذه ضمائر. فضمير متكلم أنا ولها نحن، أنت وفرعها أربع، أنت للمفردة المؤنثة، أنتما للمثنى المذكر المؤنث، أنتم لجماعة الذكور، أنتن لجماعة الإناث، هو للغائب وهي للغائبة، هما للمثنى الغائبين، وهم لجماعة الذكور وهن لجماعة الإناث. إذن أول نوع من أنواع الضمير، أول نوع من أنواع المعرفة الضمير، أقول أنا مدرس وأنت طالب وهو تلميذ، أقول أنا مبتدأ وهو معرفة، والضمائر كلها مبنية، يعني ده مبني على السكون، أنت مبني على الفتح، هو مبني على الفتح، أنت مبني على الكسر، لأن البناء يختلف عن الإعراب كما تعرفون. لكن أنا، كلمة أنا معرفة، لأن أنا أتحدث عن نفسي والسامع يراني، فليس لا تعتبر هنا نكرة، غير لما أقول مثلا مدرس أو تلميذ أو قلم أو كتاب، يعني بتكلم عن شيء مجهول. لكن أنا عندما أقول لشخص أنا مستاذ فهو يراني، فأصبحت معرفة، وهي الضمير. ثم الاسم العلم، العلم يا أولادي نوع من أنواع المعارف، والعلم كما قلنا قبل ذلك إما أن يكون اسما أو كنية أو لقب. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد، كنيته أبو القاسم، لقبه الصادق الأمين، كل هذه أعلام. إذن العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. الكنية تبدأ بأب أو بأم مثل أبو القاسم أم كلثوم. اللقب ما أسرع بالرفعة أو الضعة، أقول فلان زين العابدين، شهاب الدين، شمس الدين، صلاح الدين، بهاء الدين. أو ضعة يعني المنزلة الحقيرة، أقول فلان دأن في الناقة، فلان تحفة، فلان قفة، هذا اسم لقب. وهذا العلم قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. المفرد مثل كلمة أحمد أو زينب. المركب في مركب إضافي مثل عبد الله، وفي مركب إسنادي مثل كلمة جاد الكريم. معنى مركب إسنادي يعني أسندنا الفعل إلى فاعل، جاد الحق، جاد الكريم. وفي مركب نزلي مثل كلمة بعل بك أو حضر موت. كل هذه داخلة من ضمن الأعلام. إذن العلم هو النوع الثاني من أنواع المعارف. العلم يعني اسم شخص، أحمد، زينب، فاطمة. وذو الأداة، ذو الأداة يعني اسم اللي في ألف ولام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المسجد اسم معرف بأل فهو معرفة، إلى المسجد الأقصى. ثم الاسم المبهم. والاسم المبهم شيئان، أسماء الإشارة وأسماء الموصولة. هذا رجل، هذه فتاة، هذان رجلان، هاتان امرأتان، هؤلاء رجال، هؤلاء فتيات. فأسماء الإشارة تعتبر مبهمة لأنها تحتاج إلى الإشارة إلى الشخص الذي تريده، أشار إليها بكلمة مبهمة. وأيضا الأسماء الموصولة، الذي، سبحان الذي أسرى بعبده، الذي، والتي، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، واللذان، واللذان يأتيانها منك، اللاتي، واللاتي ويأتين الفاحشة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، الذين. فالذين اسم موصول لجماعة الذكور، وسمي اسم موصول لأنه يحتاج إلى جملة تسمم معناه. قد أفلح المؤمنون الذين، لو سكت لا نعرف من هم، فتأتي بعدها جملة تسمى صلة الموصول، يعني تسمى معنى الموصول. لأجل هذا سمى اسم مبهم. يبقى الاسم المبهم يشمل شيئين، أسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي. أسماء الإشارة، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذه أسماء مبهمة. ثم أتى بالأمثلة، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف. يعني إذا أعطيت بأي اسم نكرة أضفت إلى معرفة فإنه يصير معرفة. يعني مثلا كتاب، كتاب نكرة، ضفوا إلى الياء أقول كتابي جديد. طيب يبقى أضفت إلى الضمير. أو تقول كتاب محمد، أضفت إلى علم يكون معرفة. كتاب هذا الطالب، أضفت إلى اسم إشارة. كتاب الذي كتب الدرس، أضفت إلى اسم موصول. يقول أي نكرة أضيفت إلى هذه الأربعة التي ذكرناها تصير معرفة، لأنني قلت لكم قبل ذلك اللي جور السعيد إيه؟ يسعد. أي نكرة تضاف إلى المعرفة تصير معرفة. قلم نكرة، أقول هذا قلمي، وهذا قلمك، وهذا قلم محمد، وقلم الأستاذ، وقلم الذي كتب الدرس، وقلم هذا الولد. أي نكرة أضيفت إلى هذه المعارف الأربعة تصير معرفة. ثم قال فافقه المثال واتبع. افقه المثال الذي قلت لك واتبعه وسر عليه. ثم أتى بالأمثلة التي ذكرها، قال نحو أنا، وهذا إشارة إلى الضمير. وهند، إشارة إلى العلم. والغلام، إشارة الاسم الذي فيه ألف ولام. وذات، إشارة إلى اسم الإيه؟ ذات، ده اسم إشارة للبعيد. وابن عمنا الهمام، ابن عمنا، ابن أضيفت إلى عم فأصبحت معرفة. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر. الاسم الشائع في جنسه اللي بيسميه العلماء العلم الجنسي، يعني انا وانت اسمه علم شخصي، محمد يعني علم يدل على شخص محدد، زينة تدل على امرأة محددة، لكن اذا قالت العرب أسامة اشجع من سعالة، أسامة تطلق على كل اسد، اذا رأيت اسدا في حديقة الحيوانات تقول هذا أسامة، رأيته مثلا في ادغال افريقيا قل أسامة، كل ما تشوف اسد قل عليه أسامة، فهذا اسمه علم جنسي، يعني يطلق على جميع افراد هذا النوع. وكذلك سعالة تطلق على كل سعلة، وهذا المقال. وإن ترسما شائعا في جنسه، كلمة شائعا في جنسه يعني يعني يشمل جميع الأفراد بعكس العالم الشخصي، ده أحمد ده إبراهيم ده محمد ده محمود ده هذه زينة فاطمة، يبقى العالم الشخصي غير العالم الجنسي. العالم الشخصي يعني يطلق على شخص محدد، أما العالم الجنسي يطلق على جميع أفراد هذا النوع. يقول وإن ترسما شائعا في جنسه مثل كلمة أسامة أو كلمة أسد ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر، يعني يصبح نكرة، ليه؟ لأن كل أسد بتقول عليه أسامة، كل ثعلة بتقول عليه ثعلة، كل ثعلة بتقول عليه ثعالة، ومهما ترد تقريب حده لفهمه المبتدئ، يعني إذا أردت أن تبين النكرة من المعرفة فأدخل عليه الألف واللام. يعني مثلا كلمة رجل هذه نكرة واسم شائع في الجنس، هذا رجل وذا رجل وذا رجل وذا رجل، هذه فتاة فتاة فتاة، فكلمة فتاة تطبق على كل أخت من الأخوات، كلمة رجل تطبق على كل حاضر من الحاضرين، فهذا اسم نكرة. لكن المعرفة عكس النكرة، المعرفة تدل على محدد لكن النكرة لا تدل على محدد، هذا معنى كلامه. وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه، لما تقول مثلا حاضر مدرس، رأيت رجلا، شاهدت إماما، فكلمة إمام تطلق على أي إمام، دخلت مسجدا، لم تحدد أي مسجد دخلت، فإنه في هذه الحالة يسمى نكرة، لأنه قال باب المعرفة والنكرة. المعرفة حددها في الأبواب الخمسة، الضمائر والأعلام، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، المضاف إلى هذه المعارف التي سبق. النكرة يقول تطلق على جميع الأفراد، صح ولا لا؟ عندما قال ربنا وقال رجل مؤمن، رجل رجل نكرة، فكل ما لألف واللام يصلحك الفرس والغلام، يعني إذا أدخلت كيف تعرف النكرة والمعرفة؟ أي كلمة تقبل أل فهي نكرة، قلم أقول القلم، مدرس المدرس، هذا هو الفرق بين النكرة والمعرفة. وقلنا هذا في ألفية ابن مالك، يقول نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، يقول النكرة تدخل عليها أل التي تؤثر فيها التعريف، مثل جاء الأستاذ، جاء الرجل، دخلت المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قل معي الأبيات يا أولادي، النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير، واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم، وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافصح المثال واتبع. وإن ترسما شائعا في جنسه، قل يا أولاد وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر، ومهما ترد تقريب حده لفهم المبتدي. فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. عايزين نجيب هنا بس الأبيات. طيب قول يا أولاد واعلم حديث الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم، وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما لأحد هذه الأربعة أضيف فقه المثال واتبع، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا الهمام. وإن ترك من شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر، ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي. فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. نأتي بآية قرآنية نختم بها هذا الدرس، لأن الإعراب كما قلت لكم هو تطبيق عملي لقواعد النحو التي ندرسها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وقال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال تعالى سلام قوم منكرون. ربنا، رب منادى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على الباء، أداة النداء محذوفة تقديرها يا ربنا، وكثيرا ما تحذف أداة النداء في اللغة العربية. قال سبحانه يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف. رب منادى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، رب مضاف ونا ضمير بارز. بارز يعني ايه؟ ظاهر، متصل مبني على السكون في محل مجرد مضاف اليه. ودائما المنادى اذا كان مضافا فهو منصوب، يا رب العباد، يا امام المسجد. اخرجنا، اخرج لا تقل فعل امر، قل فعل دعاء. لا يجوز لك ان تقول فعل امر، هذا لا يجوز، فالامر خرج عن حقيقته الى الدعاء. اخرج تقول فعل دعاء مبني على السكون. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، والمخاطب هنا رب العالمين. ما ضمير بارز مبني على السكون في محل جر مفعول به. العديم الضمير الوحيد في اللغه العربيه الذي يصلح لان يكون فاعلا ومفعولا ومضاف اليه هو نا، يصلح لان يكون في محل رفع ونصب وجر. والثلاثه اجتمعوا في ايه، ربنا اننا سمعنا، من حرف جر مبني على السكون، هذه اسم إشارة مبني على الكسر، واسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بمن، معنى مبني يعني الكسرة بنيت عليها اسم إشارة فلا تتغير. القرية بدل، دايما اسم الإشارة ما يجد بعدها اسم شأن فلان يعرب بدل، بدل مقابل. هذه القرية، يبقى القرية تعرف بدل من اسم إشارة. الظالم، هذا يسمى نعت سببي لأنه يبين صفة فيما بعده تتعلق بالمنعوت الذي قبلها. أهل فاعل للظالم، لأن ظالم اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. وأهل مضاف، وها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا بالنسبة لإعراب هذه الآية الكريمة، الشاهد النحو فيها. جاء النعت السببيا في قوله تعالى هذه القرية الظالم أهلها، كلمة الظالم نعت السببي. طيب الشاهد الثاني، القرية اسم معرف بأل. الشاهد الثالث، هذه اسم إشارة معرفة بالإيه، بالإشارة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. قال فعل ماضي مبني على الفتح، رجل فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، مؤمن صفة لرجل، وده نعت حقيقي، هذا نعت حقيقي وليس سببيا، لأن النعت يتبع المنعوت ويبين صفة المنعوت، من حرف جر، وآلي اسم مجرور من علامة جر الكسرة الظاهرة، آلي مضاف، فرعون مضاف إليه مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة، لأنه علم أعجمي، وقلت إن العلم الأعجمي كثير، الأعلام الأعجمية، كل أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية إلا أربعة، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. يكتم إيمانه، يكتم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتفعل. فاعل يكتم ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أي ضمير تقديره هو أو هي يستتر جوازا. إيمان مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، إيمان مضاف، والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. هذه الجملة في محل رفع صفة ثانية لرجل، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. سلام عليكم، سلام ده مبتدأ، وطبعا جزء ابتدأ بالنكرة لأنه دعاء، ونلاحظ أن الخبر حذف جوازا تقديره سلام عليكم. قوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم قوم منكرون. فالعجيب من في هذه الآية الكريمة حذف كل من المبتدأ والخبر جوازا في آية واحدة، يعني سلام مبتدأ، خبر محذوف يعني سلام عليكم، قوم يعني أنتم قوم منكرون. وطبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءت الملائكة في صورة آدميين هو لم يعرفهم، فرحب بهم وقال لهم سلام قوم منكرون، سلام عليكم أنتم قوم منكرون، يعني غير معروفين عندي. ورغم أنهم غير معروفين لكنه عليه السلام بالغ في إكرامهم، ففعل كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، قال إيه، فجاء بعجل حنين سمين فقرب إليهم قال ألا تأكلون. يبقى قوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم قوم منكرون صفة لقوم. الفرق بين منكرون وبين قوم، منكرون جمع مذكر سالم، منكر منكرون، لكن قوم اسم جمع ليس له مفرد، اسم جمع ليس له مفرد، هذا الفرق بين الجمع واسم الجمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.